الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، ونكمل فرصتنا العظيمة ألا وهي الصوم. نكمل الكلام عن فضائله وخصائصه وميزاته التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه فضلا منه ومنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. نعم، أبهم سبحانه جل في علاه أجرك أيها الصائم، أبهم حسناتك، أبهم قدر الثواب الذي سيعطيك إياه يوم القيامة. قال أهل العلم رضي الله عنهم: وإبهام الأجر دل على عظيمه، ولم لا، والصائم تجتمع فيه الأجور المبهمة. نعم، تجتمع فيه الأجور المبهمة، ففيه الصوم. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأبهم الجزاء دل على عظمه. ولك أن تتخيل الجزاء إذا أبهمه الغني الكريم القوي الرحيم الملك سبحانه جل في علاه. إذا أبهم هذا الجزاء، انظر، لك أن تتخيل ما هذا الجزاء. والصوم أيضا فيه عفو عن الناس. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا عفو، والله تبارك وتعالى يقول: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أبهم أيضا الجزاء. أيضا وفي الصوم صبر، فهو يصبر على الطعام والشراب والشهوة، ويصبر على من يقاتله أو يشتمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله سبحانه جل في علاه. والله تبارك وتعالى يقول عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل هذا في الصوم. نعم، كل هذا في الصوم. أبهم سبحانه جل في علاه العطاء لك أيها الصائم، لتعلم كرامتك عند ربك سبحانه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال بعض أهل العلم: الصوم يسمو بك إلى أن تكون مناسبا لصفات الله سبحانه جل في علاه. فالله تبارك وتعالى لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى هذه الأشياء سبحانه جل في علاه، والصوم يسمو بالعبد إلى أن يكون مناسبا لهذه الصفات. لذلك نسبه الله إلى نفسه تشريفا. وقال بعض أهل العلم رضي الله عنهم: الصوم يرتقي فيه العبد ليسامي ويقترب من ملائكة الله سبحانه جل فعلاه، الذين لا يأكلون ولا يشربون وليس لديهم شهوة. لذلك الصوم يسمو بنفسك، يسمو بروحك، يسمو بقلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم، يصل العبد في هذا الشهر الفضيل إلى درجة الإخلاص، بل إلى درجة الإحسان. لربما يعيش طوال العام لا يستطيع أن يحقق رتبة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه جل في علاه. هنا العبد يعيش في المكان وحده، وبينه وبين الماء خطوات، ومع ذلك في اليوم الصائف القائض الحرارة الشديد الحرارة القائض لا يقترب من الماء، مع أنه ليس هناك أحد يراه، لكنه يعلم أن الله يراه. وهذه هي رتبة الإحسان، وهذه هي رتبة الإحسان. انظر كيف أوصلك الصوم إلى أعلى مراتب الدين، فهو نعمة جليلة عليك، فرصة عظيمة، أجر عميم. ويقول سبحانه جل في علاه في الحديث القدسي: وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يدخل الله تبارك وتعالى فرحة في قلبك أيها الصائم، قد تكفل الله بإسعادك أيها الصائم عندما تفطر كل يوم، بل وعندما تنتهي من الشهر في العيد، يدخل في قلبك سعادة، تكفل بسعادتك دون غيرك من البشر. وفرحة كبرى ادخرها لك سبحانه جل في علاه يوم تلقاه تفرح بصومك، تفرح بأجر صومك، تفرح بعطاء الله لك سبحانه جل في علاه. أبشر أيها الصائم إنك من السعداء، ولم لا، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بفرحك. اسمع إلى هذا الفضل الآخر: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، أبغض شيء في الصائم هو رائحة فمه التي نتجت عن خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة التي أبغض ما تكون في الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك. لتعرف فضلك أيها الصائم، إن دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذه دم الشهيد الذي أريقت في سبيل الله. انظر، أقبح شيء فيك أيها الصائم أطيب عند الله من دم الشهداء، أطيب عند الله من ريح المسك. لتعرف فضلك، لتعرف كرامتك، لتعرف كيف أنعم الله عليك بهذا الصوم الكبير الفضيل سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل فضل هذا الصيام في حلقة أخرى وفرصة أخرى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.